فماذا ذلك بالليل؟ هل الأفضل وأستثنوا بالليل أن يؤكلوا حتى يصبح؟ إذا مات في أول الليل إن ظل عليه الضمار والعجاء هذا أفضل. أما إذا مات في أهل الليل فالأفضل يؤخر حتى يصلى عليه صلاة الفجر ويقرأ عليه الجمع ويشيع، هذا أفضل له، أفضل لأهله أن يدعى لهم ويستغفر لهم. نعم.